السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم سنة تانية، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا يا رب بخير، وربنا كده ينفعنا بالعلم ده ان شاء الله، ويجعله كده شافي علينا كده وشفيع علينا ان شاء الله يوم القيامة بإذن الله. احنا اخذنا المخارج مع أبلة فاطمة، وصلته خدته طبعا. هنقول حاجة كده، مراجعة سريعة كده. أخدت المخارج من أولها، وأخدت مخرج الجوف صح، وأخدنا مخرج الحلق اللي بتخرج منه. طبعا الجوف قلنا بتخرج منه حروف المد الثلاثة، الواو والألف والياء، وعرفنا إن هي مخرجها مقدر، لأن هي لا تعتمد على نقطة دقيقة أو محددة، لكن هي الخلايا كله اللي بيملأ الحلق والفم هو ده مخرج ايه؟ الجوف. وبتخرج طبعا حروف الجوف اللي هي حروف المد، بتخرج باهتزاز الأحبال الصوتية. خلاص، علامتها في المصحف طبعا، واحنا قلناها في المحاضرة بتاعت سنة تانية، يعني هي تكون خلية من الحركة حروف المد. ماشي. الحلق بقى يا جماعة، ان قلنا ان هو بيخرج منه 6 حروف اللي هي حروف الإظهار الحلقي. أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق. أقصى الحلق يخرج منه الهمز والهاء، ووسط الحلق يخرج منه العين والحاء، وأدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. ودي حروف الإظهار إيه؟ الحلق. اللسان بقى اللي هو إيه؟ تقريبا أكبر حاجة في المخارج هو مخرج إيه؟ اللسان. اللسان ده يا جماعة عضلة ثابتة من الخلف، من ورا كده ثابتة من الخلف، لكن متحركة من الأمام في كل الاتجاهات. اقدر ارفع لساني لفوق، اقدر انزله لتحت، اقدر اجيبه يمين شمال، وسط ارفع الوسط، وهكذا. اللسان ده يا جماعه بيتكون من مقاطع، المخارج بتاعته بتتكون من اجزاء، اللي هو اقصى اللسان اللي بيخرج منه القاف والكاف، طبعا اخذناهم مع ابله فاطمه، انا براجع مراجعه سريعه. وسط اللسان بيخرج منه حروف كلمه جيش اللي هي الجيم، الجيم والياء والشين. طبعا الياء غير الماديه، الياء غير المادية اللي هي الياء المتحركة، سواء كانت ساكنة أو مفتوح، المتحركة سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، أو عليها علامة السكون اللي هي رأس الحاء الصغير، دول بيخرجوا إيه؟ من الوسط. خلاص. الحافة بقى اللي هي الضاد برضو أخدتوها، الحافة اللي هي الجانبية، الحافتين الجانبتين، الحافة اليسرى والحافة اليمنى. بعد كده في عندي الحافة إيه؟ الأمامية وطرف اللسان. طرف اللسان انا قالوا لي ان انتوا اخدتوا منه حرف النون وحرف اللام صح؟ اخدتوا حرف النون من طرف اللسان، اما اللام دي جماعه من الحافه، معذره. طيب حافه اللسان نقولها تاني، بيخرج منها الضاد، حافه اللسان مع ماليها من لثه الاضراس العليا اللي هي أقصى الحافة إلى منتهى الطرف، يخرج منها الضاد. اللام بتخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرف، يعني من الحافتين الاثنين مش من حافة واحدة. خلاص. الجزء الأمامي من اللسان ده، الرسومات طبعا موجودة عندكم هتبين. اللام بتخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى إيه؟ طرفه. طيب طرف اللسان بقى اللي هو موضوعنا النهاردة، أخدتوا أنتوا حرف النون، طرف اللسان مع ما يحاذي من لثة الثنايا العليا، ولازم بيصاحبها غنة من الخلشوم. حرف النون وحرف الميم بالذات هما الحرفين دول الوحيدين في القرآن اللي ليهم مخرجين، مخرج لساني يعني فموي، ومخرج خلشومي. خلاص. النون مثلا بتخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، لازم يصاحبها غنة من الخلشوم، يعني ليها مخرجين، مخرج لساني ومخرج خلشومي. لو انا قلت ايه، حط كده لو سمحتي صوابعك سدي بيها فتحتي الانف وقولي ان، شوفي الصوت يبقى عامل ازاي. بصي انا هقولها دلوقتي، بقول ان عاديه من غير ما اقفل مخرج الخيشوم، بقول ايه؟ ان ان ان، تعالي كده، ان ان ان كده، انا قفلت مخرج الخيشوم، سديت الفتحتين بتوع انفي بصوابعي، خرجت النون ايه؟ مكتومه، وخرجت نون مش فصيحه خالص. نفس الحكايه الميم، ام ام أم، تعالي كده، أم أم، طبعا سمع اختلاف الصوت. لان انا سديت المجرى الخيشومي، المخرج الخيشومي بتاع الميم او المخرج الخيشومي بتاع النون، وده طبعا خطأ، لان هي لازم تعتمد على مخرجين، النون والميم يعتمدوا على مخرجين، مخرج بالنسبة للنون مخرج لساني ومخرج خيشومي، بالنسبة للميم مخرج لساني مخرج شفوي ومخرج خيشومي، لان هي بتخرج من الشفتين الميم. طيب الرابع، الرابع يا جماعة طرف اللسان ده مخرجها، احنا كل ده في الطرف اهو ما اختلفناش. طيب مع ايه بقى؟ ما هو لازم يبقى فيه ايه؟ طرفي عضو، ايه؟ عضو النطق. طرف اللسان مع ما يحاذيه برضو من لفة الثنايا العليا. بص كده تلاقي الكلام هو هو زي مخرج النون. ايوه قريبا من مخرج النون، مش هو هو مخرج النون ولا حاجة، لا قريب منه، يعني ادخل قليلا منه. لو انا هقول ان هتبقى على اللثه اللي بعد جذور الثنايا العليا على طول، او الجزء اللي وراه منها بشويه بسيطه جدا، قريب جدا من مخرج النون. طب لازم عشان تخرج الراء فصيحه ما يحصلش فيها تكرار، ان انا اعمل تقيره في طرف لساني. تقيره يعني حفره صغنونه كده في طرف اللسان بتاعي، ما خلوش مستقيم زي الان، لا هيقوم ايه متقعور شويه كده، عامله فيه تقيره في طرف لساني، هتبقى يبقى عامل زي ما يكون هو ايه، عارفه الملعقه اللي بناكل بيها، شايفه التقيره اللي بتبقى فيها دي، هو لسانه هيبقى عامل ايه كده. خلاص التقيره في الطرف دي، زائد ان انا اترك فجوه بين طرف لساني وبين سقف الحنك بتاع الخطه بتاعتي في مخرج الريه، لازم اسيب فجوه يعني فرجه يعني فتحه يمر منها الصوت، علشان لو انا ما سبتش الفتحه دي هيحصل تكرار، ودي صفه يجب تجنبها في حرف الراء. ان انا اقول ايه ار اهي ير ير، لا انا هوقف، اوقف ازاي بقى التكرار ده؟ ان انا اسيب الفرجه دي او اسيب الفتحه دي عشان يمر منها الصوت. الصوره لو هم نزلوا الصوره البنات، الصوره بتاعت كتاب التجويد المصور للدكتور ايمن سويد، هتلاقيها مبينه قوي الفتحه دي، الفرجة الصغيرة دي اللي بيمر منها الصوت، علشان امنع ايه التكرار. لو لمست لساني كله واحكمته مع سقف حنكي، مع المكان اللثه اللي انا هعمل اللي طالع منها مخرج الراء، هتعمل هترف معايا، هتعمل ايه زي تكرار، لساني هيرف فهيعمل التكرار الغير مرغوب فيه اللي يجب تتجنبه. دي صفة من الصفات اللي عم ناخد صفات ان شاء الله التي يجب ايه تجنبها. هقول ايه ير، لا ير كده انا عملت تكرار، لكن ير اهو فتحت فتحه مر منها الصوت، فما حصلش الايه التكرار الفظيع اللي ايه اللي منهي عنه ده في ايه عند الاداء حرف الراء. هقول ير بسم الله هير هير هير، شايفه سبت فتحه، قعرت لساني، عملت له تقعيره يعني، مر منها الصوت وما حصلش ايه التكرار الغير مرغوب فيه في حرف ايه الراء. خلاص يبقى انا لازم ان انا، وعلى فكره الفرجه دي اللي بتخلي جزء من الصوت، لان مش لساني مش هيبقى عامل فرجه يعني بعيد او متجافي عن مكان اللثه اللي انا بخبط فيه في مخرج الري، لا مش متجافي، مش بعيد عن المخرج، متجافي يعني بعيدا، لا ده هيبقى جزء منه ملمس اللي هي الحروف دي بتاعت الطرف، وفي النص في فرجه الرسمه هتضايق اكتر، هي اللي بتعمل ايه كده. لو انا ما عملتش الفرجه دي هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي الخطا اللي هو ايه التكرار ده، وده برضو سبب في توسط حرف الراء. مخرجها وطريقه مخرجها هي اللي عملت لها توسط، زمنها متوسط، لا هي ايه طويله في الزمن ولا هي قصيره في الزمن زي حروف الشده، بل هي ليها زمن اسمه زمن التوسط، ده هناخده ان شاء الله في الصفات. خلاص يا بنات الريه المفخمه طبعا اللسان بيبقى مرتفع فيها، والريه المرققه بيبقى لسان ايه منخفض ايه فيها. طيب بعد كده من حروف الطرف مخرج الدال والت والط، التلاته دول انا نفسي في المخارج بالذات ما تحفظيش، افهمي طبقي عملي، ده اللي هينفعك، عشان انت كده هتتلخبطي في الحفظ. الجماعه اللي بتتلخبط في الحفظ واللي ايه اللي بتحفظ بس من غير ما تفهم، لا افهمي انت، عارفه لو نسيتي مخرج الحرف وطبقتيه اديتيه اديتي الحرف هتعرفي. طب تعالي كده مع قد ات اط، شوفي كده، قد قد قد أت أب. ايه اللي بيخبط؟ اللي بيخبط طرف اللسان. ماشي، ما احنا في الطرف، مش شطارة يعني، ما جبتيش انت حاجة جديدة. ماشي، بيخبط مع ايه بقى؟ مع اصول الثنايا العليا. اصول يعني جذر السنة، يعني المكان اللي السنة ملتحمة بيه مع اللثة، فيه مع اللثة، مكان التقاء السنة باللثة، ايه جذر، عارفين طبعا اما يكون جذر حاجة مكان التحامها مع اللثة، هو ده ايه اصل السنة او جذرها. خلاص، الدال والت الطرف ده بتاع لساني بيخبط مع اصول الثنايا العليا، مع الاصول. ركزي، قد مش مع اللثة بقى زي النون. بص كده، قولي ان قد، واعرفي الفرق. ان، رددي معايا لو سمحتي، ان قد، ان قد، هتلاقي ان الطرف خبط مع اللثة، المنطقة الناعمة اللي فوق السنين دي، قد نزل شوية عند الأصول مطرح ما السنة ملتحمة ايه باللثة. طب ايه الفرق بقى بين الدال والت والطه، مع ان هما بيخرجوا التلاتة من مخرج واحد، الا ان هما ده دال وده ت وده طه. اللي بيفرق بينهم بقى ايه؟ الصفات. انا عمالة ما هدلك ايه الصفات، عشان في ناس بتستصعب الدرس ده قوي. برغم ان هما بيخرجوا التلاتة من مخرج واحد، الا ان الصفات هي اللي بتفرق ايه ما بينهم. طب تعالي نرجع بقى لحروف التفخيم والترقيق. انا الدال والت الاثنين دول مرققين، فبرضو الطرف مع الاصول هي هياها، بس اللسان ايه مستفل، اللسان مفرود، قد قد قد قد. طب في الطه عشان هي مفخمه، برضو الطرف برضو مع الاصول هو هو المخرج، طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، لكن اللسان مطبق ومستعلي عشان يجيب لي التفخيم بتاع ايه الطه. يا رب تكون الرسمه نزلت لكم، رسم كروكي كده اللي انا كاتباها، وفي بقى الرسمه اللي هي مع الدكتور في كتاب الدكتور ايمن. يعني بالظبط كده كاني، عارفين البرجل اللي معرفش عندكم في البلاد العربيه اسمه ايه، البرجل اللي بنرسم بيه الدائره، مش احنا بنحط السن في مركز الدائره؟ صح، نفس الحكايه، المخرج هو هو، بس اللسان يا اما مفرود في الدال والت مستفل، يا اما مرتفع ومطبق ومستعلي في الطه، بس هو سن البرجل فين؟ عند اصول الثنايا ايه العليا. خلاص، لو تلاحظي نفس النقطه هي هي، بس اللسان وضعه مختلف حسب تفخيم وترقيق ايه الحرف. في مشكله كده؟ طيب ادي الدال والت والطه. بعد كده الصاد والسين والزاي. صاد وسين وزاي، اسمها زاي مش زال، مش زال. ازاي دي اللي احنا ما بنطلعش فيها ايه لساننا، هناخد بقى اللي ورا منها ان شاء الله، المخرج اللي وراه اللي بنطلع فيها. از از، عزيز عزيز حكيم. مثلا رجز، وهكذا، اي بقى باي وضع الزين. طيب هنعرف بقى مخرج الثلاث حروف دول منين؟ من طرف لساني، بس الطرف الايه المستدق يعني المدبب. اما في الدال والت والطه نسيت اقول لكم، من طرف اللسان العريض، تلاقي لسان مريح كده على اصول الثنايا، قد قد اب، تلاقي ايه الطرف اللي قدام ده واخد يعني مساحه اكبر شويه. اما في الصاد والزين والصاد والسين والزاي، اللي بيحصل فيهم، حاضر، في حد عايز إعادة للدال والت والطا تاني؟ هنقول تاني، قد قد قط، بيخرجوا منين يا بنات؟ من طرف اللسان. جربي كده قولي قد وشوفي ايه اللي بيخبط، هتلاقي طرف لسانك اللي هو العريض الحته قدامانيه شويه ايه مساحتها اكبر شويه، مع اصول الثنايا العليا. اصول الثنايا اللي هي مكان التحام السنه، السنتين القدامانيين اللي في الفك العلوي، مكان التحامهم مع اللثه اللي فوق اللي هو جذر السنه او اصل السنه. خلاص، مكان السنه ما بتلتحم باللثه. عايزه تعرفي الفرق بين لثه الثنايا ومع اصول الثنايا العليا؟ لثه الثنايا اللي هي مخرج النون، يعني طرف اللسان مع لثه الثنايا العليا، ده مخرج النون. طب تعالي هنا، اداله ت وط، طرف لسان مع اصول الثنايا العليا. طب نجرب كده ننطق، هنقول ان ان ان اد ان اد ان اد. شايفه ان اد؟ شايفه نقله لسانك؟ يا ريت تقولي ورايا ان اد ان ات ان اق. شايفه النون مع الحته الناعمه بتاعت اللثه، اما الدال والت والطا مع اصول الثنايا العليا، قلنا لك اللي هما الثانيتين او السنتين اللي في الفك العلوي اللي قدام الند، اللي هما ايه في النص قدام دول. خلاص في مشكله كده؟ بصي بقى على الرسمه، ايه الدال والت من هما من حروف الترقيق مش من حروف التفخيم، هتلاقي اللسان فيهم ايه مستفل، اما الطا هتلاقي اللسان فيها مرتفع مستعلي ومطبق. مستعلي ومطبق طبعا ما خدتهاش عشان الصفات، ان اللسان كله جمله اللسان كلها مرتفع، الوسط مرتفع والاقصى مرتفع كلها مرتفع والطرف نازل على المخرج. خلاص كده يبقى الدال والت والطاء يخرجوا منين؟ من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. الدال والت مرققين طرف برضو عند الاصول، والطاء مفخمه الطرف برضو عند الاصول، بس بقيه اللسان كله مرتفع عشان يجيب لي التفخيم بتاع ايه الطا، حرف الطا. في مشكله كده؟ عارفين في خطا بقى في في في الت بالذات، الت المكسوره. الت يا جماعه في خطا بقى احنا بنقع فيه كلنا عند نطق بالتاء، فيها هوا هوا كتير، بتلاقيها طالعه ازاي؟ اقول ايه اللي هي بتاعت المذيعات بقى بتوع اليومين دول، بتوع سيداتي سادتي تي تي، اللي انا بطلعها ايه تي، السماوات تي. شايفاها الترطشه دي والهواء الفظيع ده اللي طالع فيها؟ ده طبعا خطا. ايه اللي بيخليني اخطا كده؟ ان انا لو جبتها من مخرجها صح، قلت التي تي اهو الطرف لساني مع اصول الثنايا مش هتيجي، لكن لو قلت لو نزلت الطرف بتاعي على صفحه الثنايا من تحت، نزلته لتحت شويه على اسناني، لمست دي اسناني، هتبقى تشي. غير كده كمان ان انا لو ما صدرتش الطرف، هو ده اللي بيخرج التي فيها هواء فظيع كده، ان انا جبت نقطه بعد الطرف بشويه تشي، لكن الطرف تي تي تي تي، لكن لو قلت السماوات تي يبقى انا جبت الحته اللي بعد الطرف لجوه شويه، والمنطقه اللي بين الطرف والوسط دي منطقه لا تخرج منها اي حروف فصيحه، منطقه محظوره، لو جبتي منها مخرج هيطلع مش فصيح، هيبقى الحرف مش فصيح، لكن الطرف اوكي، الوسط ماشي، بين الطرف والوسط دي منطقه يخرج منها الحرف غير فصيح، اللي تخرج منها تي تي تي. لا جربي كده قولي تي وتي، وهتحسي ان انت خبطتي مش بطرف لسانك، لا خبطتي بالمنطقه اللي بعد الطرف بشويه. خلاص ده بالنسبه لمخرج الدال والت والطا. بعد كده يا بنات حرف الصاد والسين والزاي بيخرجوا من طرف لساني، بس مش الطرف العريض زي الدال والت والطا. التاء المكسوره ماشي، الت المكسوره تي، لا لازم اما حد يقول لك انت الت بتاعتك فيها هوا هتقولي ايه، السماوات والارض، سامعها دي تي تي تي كده، ده سببه الخطا، ده سببه ان انت مش مصدره طرف اللسان مع اصول الثنايا اللي هو المخرج الحقيقي او المخرج الصحيح لمخرج الت، ان انا اخد طرف لساني مع اصول الثنايا، لو ما جبتش الطرف جبت الحته الجزء اللي بعد الطرف اللي هو بين الطرف اللسان وبين وسط اللسان، هتطلع الت الغير فصيحه دي، فهمتي؟ لكن لو صدرت الطرف، يعني لو حد قالك انت عندك الخطا ده، طبعا هنعرف ده لما نيجي نسمعكم وانتم بتقراوا باذن الله تعالى. لو صدرت الطرف بتاعي في المخرج المظبوط اللي هو اصول الثنايا العليا، مش هيطلع الهواء اللي طالع في التيه اللي انا ايه كنت بقديها اقول السماوات تي، دي خطا، الصح ايه السماوات تي تي تي، خدتي بالك؟ طيب بالنسبه بقى للصاد والزين والسين، بيخرجوا من طرف اللسان المصطدق، هتلاقيها مكتوبة كده، اللي هو المدبب يعني، ما بين الثنايا العليا والسفلى، بيبقى قريب إلى صفحة الثنايا السفلى. إيه ده الكلام الصعب ده؟ نقولها تاني. طرف اللسان، خلاص احنا كل ده في طرف اللسان عاملين نقول حروفه. طب هيخبط فين المرة دي عشان يجيب لنا الصاد والسين والسين؟ وازاي هيخبط؟ مش هيخبط في حتة، هيبقى بين أسناني العليا وأسناني بين الفكين يعني، وأسناني السفلى، ويبقى قريب، هتلاقيه كده قريب قوي لصفحة الثنايا السفلى، يعني الثنايا السنان التحتانية دي في الفك السفلي، الصفحة بتاعتها من جوه، يعني المينا بتاعت سناني من جوه، هيبقى لسان قريب منها. خلاص، يبقى طرف اللسان المستدق أو المدبب بين، هيبقى وضعه فين؟ الرسم اهي، هيبقى الفك العلوي اهو، خلاص، والفك السفلي اهو تحت اهو، والسنان السنة الفوقانية اهي، السنتين السنان العليا فوق والسنان التانية السفلى تحت. بص، اللسان في السين والزين، مكانه فين؟ في السين في السين والزين، هتلاقيه قريب قوي من صفحة الثنايا السفلى، ويبقى ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا إلى صفحة الثنايا ايه؟ السفلى. والصاد نفس الحكاية زي قلت لك، نقطة البرجل هو النقطة، بس اللسان مرتفع فيها عشان يديني ايه؟ التفخيم بتاع حرف الصاد. يبقى الصاد، قولي أس أز أص أس أز أص، هتلاقي طرف لساني ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا إلى صفحة ايه؟ الثنايا السفلى. خلاص، ده مخرج ايه؟ الصاد والسين وايه؟ وازاي؟ يا ريت نبص على الصورة او على صفحة الملزمة، انا مش عارفة هي نازلة ولا لأ. في سؤال قبل ما انتقل للظه والذال والث؟ خير ان شاء الله. بعد كده يا بنات، مخرج الظه والذال، بقى الذال دي بقى الايه اللي احنا بن ايه اللي بنطلع لساننا فيها زي ما بنقول، لو مش بنطلعه طبعا، هتشوفي دلوقتي مخرجها ازاي وتعرفي يعني ايه نطلع لساننا فيها، غير الايه از الزين عزيز، ما بقولش عزيز، بقول كده عزيز، لا بقول عزيز، عزيز حكيم مثلا، لكن انذرتهم انذا ذا ذا بطلع لساني في الذال، والظ والث، الثلاث حروف دول بنطلع ايه لسان. يعني ايه بنطلع لساننا؟ كانوا بيقولوا لنا كده زمان واحنا في ابتدائي، لكن الصح ايه بقى؟ احنا لسه في الطرف، فطبعا هنقول برضو مخرج الذال الظه والذيل والذال او الث، طرف اللسان متعامدا مع اطراف الثنايا العليا، متعامد معاهم، يعني السنان القدامانيه بتاعتي اهي، الطرف عامل ايه؟ زاويه قايمه معاهم، عامل ايه؟ عمودي عليهم، يعني لامس الطرف بتاعهم من تحت، اطراف الثنايا، طرف سنتي كده من تحت، الطرف بقى ها، يعني طرف لساني مع طرف ايه؟ مع اطراف الثنايا ايه؟ العليا، عامل ازاي معاهم؟ متعامدا، يعني عامل شكل ايه؟ زاويه قايمه او عمودي على اطراف الثنايا الايه؟ العليا بتاعتي. انا كان يهمني الاول قوي ان انتوا تبصوا على الرسم الاولاني عشان تعرفوا انا بتكلم على ايه، على الرسم الاولاني اللي هو بتاع الاسنان، بتاع اللسان وشكله، بتاع ايه الثنايا العليا، ايه هي اللثه فينها، ايه هو مقدم الحنك العظمي، ايه هو ايه هي اللهاه، ايه هو الحنك الرخ واللي هو اللحمي اللي هو بيخرج منه حرف القاف اقصى لسان مع المنطقه دي، دي في أول صفحة في الملزمة اللي أنا بعتها لك يا عفاف. إيه هو أقصى اللسان؟ إيه هو طرفه؟ عشان تفهمي أنا لما بقول أطراف الثنايا، طرف اللسان مع متعامدا مع أطراف الثنايا العليا، وأعرف برضو الصفحة التانية هتلاقي فيها رسمة السنتين القدامانيين، وفين الطرف بتاع الثنايا، وفين صفحة الثنايا، وفين أصول الثنايا، وفين اللثة، هتلاقيها رسم كروكي كده أنا رسماه، وهكذا. الحاجات دي لو بصيت لها هتفهمي كلامي بسهولة جدا. طرف اللسان قلنا في الظه والذال والث متعامدا مع اطراف الثنايا العليا، عشان كده بطلع الصوت ايه اللي هو اذ اف. الذال والث طرف لساني مع اطراف متعامدا مع اطراف الثنايا العليا، نفس الحكايه، الظهر طرف لساني متعامدا مع اطراف الثنايا العليا، ولكن اللسان ايه مرتفع ومطبق ومستعلي علشان خاطر يجيب لي ايه التفخيم بتاع حرف الظهر. خدتي بالك يا بنات؟ هنقول المخارج اللي احنا خدناها دلوقتي من اول وجديد تاني مع تطبيقها بقى على الرسمه، ماشي؟ طيب النون مثلا هنجيب من اول النون، حروف من اول حروف الطرف، طرف اللسان، طرف اللسان النون، طرف اللسان مع ما يحاذيه، لا ما بيخرجش جزء بسيط من اللسان، لا متعامدا متعامدا. واحنا قلنا في المدرسه كانوا بيقولوا لنا طلعوا لسانكم، لكن مش ده الصح، مش ده اللفظ الصح يعني، لكن في النهايه كان بيبقى الاداء صح ان احنا ما بنطلع لساننا زي ما هما بيقولوا لنا. لسان مش خارج، لسان متعامد، يعني عامل يا بنات زاويه قائمه. بصي على الرسمه الكروكيه اللي انا رسماها، وهتشوفي ان هي بصي اطراف الثنايا العليا اهي، اللسان متعامد معاها، يعني طرف اللسان جاي على طرف الاسنان بس مش خارج بره. طبعا لو خرج بره يبقى شكل مش لطيف خالص يعني، واخده بالك؟ هي ال اف او يكاد يرى، اهو زياده في التعريف بقى، يكاد يرى اللسان طرفه يكاد يرى، تحس ان هو مستخبي ورا الستاره بتاعت السنتين القدامانيين، واخده بالك؟ لكن مش خارج يا حبيبه قلبي. نرجع تاني بقول لك للمخارج، الطرف تاني النون، طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثه الثنايا العليا، لثه الثنايا العليا اللثه اللي فوق السنتين القدامانيتين، وصاحبها قلنا غنة من الخيشوم اهو، ان صح ولا لا؟ طرف اللسان اهو مع اللثه بيخبط اهو. طب الريه قلنا طرف اللسان برضو مع لثه الثنايا العليا قريب من مخرج النون، لكن لازم اعمل فيه حاجه عشان يفرق عن مخرج النون، ان انا اعمل تقعيره في طرف لساني زي ما قلنا، وهنترك فجوه يمر منها ايه الصوت حتى لا يحدث التكرار اللي في ايه اللي في حرف الره ده. الدال والتي والطا قلنا طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، الاصول اللي هو جذر ايه السنه، خلاص، او اصل السنه اللي هي المنطقه الملتحمه، جزاك الله خيرا، المنطقه الملتحمه مع ايه اللثه، خلاص. طيب يبقى ده الدال والت والطا. الصاد والسين والزاي قلنا طرف اللسان بس الطرف المدبب، هيبقى ما بين الثنايا العليا والسفلى، ويبقى قريب للثنايا السفلى، لصفحه الثنايا، قلنا صفحه الثنايا اللي هي ايه المينا. بصي انا كده بخبط اهو على اسناني، سامعه؟ بخبط اهو، شايفه المينا دي بتاعت سنانك؟ هي دي الصفحه بتاعت الثنايا، خلاص. بس السفلى بقى في هنا عشان تعرفي يعني ايه صفحة الثنايا. يبقى طرف اللسان في الصاد والسين والزين ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا الى صفحة الثنايا السفلى، خلاص. ده بالنسبة للصاد والسين والزين. طيب الظه والذال والث، هلاقي طرف اللسان متعامد مع اطراف الثنايا العليا، متعامدا مع اطراف الثنايا العليا. بس طبعا في الذال والث اللسان مستفل عشان الحروف دي مرققه، وفي الظاء اللسان مرتفع ومطبق ومستعلي عشان خاطر الحرف الظاء حرف ايه مفخم. الموضوع بسيط يا جماعه، مش محتاج ان انت تشقي على نفسك او ان انت توهمي نفسك ان الموضوع صعب، لا بالعكس الموضوع سهل جدا. الصفحه اللي مكتوب فيها اللسان دي تعالي نشوف كده، الصفحه بتاعت اللسان نزلتها عفاف، هتلاقي لسان مرسوم اهو، وده الاقصى والوسط والحافه والحافه والحافه الاماميه اللي بيخرج منها اللام، والطرف اللسان اللي هو ايه النقطه اللي تحت في النص دي. اقصى لسان قلنا بيخرج منه القاف والكاف، بس الخبطه مختلفه، هو الاقصى ماشي اللي بيخرج منه المخرج القاف والكاف، لكن في القاف بيخبط في المنطقه اللحميه اللي هي الرخوه، وفي الكاف بيخبط في بين المنطقه العظميه والمنطقه ايه رخوه، بينهم هما الاثنين، خلاص. لان انا عندي سقف الحنك بتاعي لو هنقسمه بلسانك، قسموه لي بلسانك كده، يلا امشي لي بلسانك من اول سنانك الاماميه، امشي كده على اللثه، هتلاقي حته ناعمه، بعد كده تلاقي ايه حته المنطقة اللي هي العظمية اللي هي القاسية، القاسية بالسين، هتلاقيها تقابلك بسنانك اللي هي منطقة تلاقيها جامدة كده وصلبة. بعد كده آخر خالص سقف الحنك بتاعك ورا الحنك ده هتلاقي عند الملتحم بيها اللهاء منطقة ايه طرية كده اللي بيخرج منها حرف ايه القاف اللي هي ورا خالص ورا. أق أق أك أق أك وهكذا. ماشي. وسط اللسان بيخرج منه حروف كلمة جيش اللي هي الجيم والياء والشين مع وسط من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك ايه الأعلى. طيب حرفة اللسان قلنا بيخرج منها الضاد واللام، والطرف بقى اللي احنا قعدنا نعيد فيه كذا مرة ده، لو في حاجة مش مفهومة في الطرف يا ريت تقولوا لي. انت بعد الدرس لما تقعدي مع نفسك وتسمعي الدرس وتبصي على الصور وتطبقي انت على نفسك مراية زي ما قلت لكم، قلت لسنة أولى مراية معاكي على طول، وتشوفي شكلك وانت بتأدي الحروف وتشوفي صح المظبوط اللي مكتوب على الحرف هو اللي انت بتأديه ولا لأ على مخرج الحرف. خلاص كده. طيب المفروض ان انا هنزل اسئله تدريبات يعني حاجات كده نتدرب بيها نتاكد بس احنا مذاكرنا كويس ولا لا، بس بعد ما تذاكري تحليها. فالاسئله دي هتنزل قبل الحلقه المره الجايه بيوم باذن الله تعالى. وهيبقى النظام بقى يا بنات ان شاء الله ان احنا هناخد ان شاء الله وجه كل مره، وهناخد يعني هناخد الوجه الربع على مرتين. خلاص هناخد وجه ووجه ونسمعه في المره ايه الثالثه، يعني مره وجه ومره وجه، والمره الثالثه اسمعكم بتسمعهولي ان شاء الله عشان يبقى في برضه فرصه ان انا اسمع الاداء، لان اهم حاجه ايه ان الاداء يكون مظبوط مش الحفظ بس، اهم حاجه الاداء. خلاص وبعد كده التدريبات دي هتنزل لكم قبل الحلقه اللي جايه بيوم بحيث ان انتوا تكونوا ذاكرتوا، واوصلكم فرصه ان انتوا تكونوا ذاكرتوا. واسمها تدريبات، ان انا هتمرن تمرينات تدريبات بالمعنى ده مش واجبات. خلاص طيب ان شاء الله اراكم على خير باذن الله. المره الجايه باذن الله هنزل لكم التدريبات، التدريب اللي احنا قلنا صم بكم العمين غالبا هو هيبقى ده ومعاه حاجه تانية ان انت توضحي لي فين الضم والبسط في الجزء ده من الايه دي. وهنعمل ان شاء الله يوم للتسميع بعد اول ربع باذن الله. اشوفك على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.